www.روايات2.com. منتدى روايات 2 يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أصدقائي. ثورة العصفور. تأليف حمدي عمارة. رسوم منال بدران. إصدار الدار المصرية اللبنانية. أداء صوتي لمياء عثمان. ثورة العصفور. أسائل نفسي دوما، أين ومتى رأيتها؟ هل رأيتها في منامي أم في يقظتي؟ ولا عجب، فإنها أجمل الحدائق جميعا، تصورها الأشجار الباسقة وتكسو أرضها الحشائش الخضراء السندسية، وتنتشر فيها أحواض الورد والأزهار وصنوف الأشجار، وتنساب فيها جداول المياه الفضية الرقراقة. ما أبهاها، ما أعطر عبيرها، وما أرق نسائمها، كأنها جنة. منذ زمن بعيد عششت العصافير في إحدى أشجارها، وكانت كل العشاش صغيرة إلا عشا واحدا، فقد بدا كبيرا يلفت النظر. ولا غرابة، إذ كانت تعيش فيه الجدة مع أبنائها وأحفادها العصافير، وكانت تعيش العصافير عيشة هانئة وتقضي أوقاتها في حب وسعادة، وكانت الشجرة سعيدة أيضا بسكانها العصافير الوادعة الطيبة. كانت على مقربة من شجرة العصافير شجرة جرداء عارية من الأوراق، وكان بها عش وحيد تملكه حداء، وهذه الشجرة الجرداء لم تسكنها الطيور الوديعة منذ أن عشعشت فيها الحداء، فقد كانت شريرة شرسة سيئة الطباع وعلى درجة كبيرة من حب النفس والأنانية، فلم تكن تحب إخوانها الطيور ولا تتودد إليهم ولا تتعاون معهم، أي تعيش لنفسها فقط، ولم تكن تصحو من نومها مبكراً وتظل ساهرة تفكر وتدبر في أذى الطيور الصغيرة الضعيفة، بجانب ما تسببه للناس من مضايقات بما تخطفه من الأفراح بالمنازل المجاورة. ذات يوم كانت الحداء واقفة على أحد أغصان شجرتها الجرداء تستطلع المكان، ولفت نظرها العصافير تحوط بالجدة، والصغار تغرد بأغرودة الجدة، والجدة غاية في السعادة. تأملتهم الحداء، ثم حانت منها التفاتة إلى عشهم الكبير، أحست بالضيق وحدثت نفسها في غيظ قائلة: هذه العصافير الصغيرة سعيدة بعشها الكبير الجميل، وأنا الحداء الكبيرة تعسة وعشي صغير كئيب، كيف أراهم فرحين وأنا حزينة دائما؟ وها هم أولاء ينشدون بأصواتهم تلك الأغاريد العذبة، وأنا لا أستطيع أن أغرد مثلهم، فصوتي مزعج، لن أسكت على هذا أبدا، فكيف أطيق ذلك؟ لن أحتمل، سأسبب لهم القدر والنكد فلا يمرحون، وأخرس أصواتهم فلا يغردون، ويصبحون تعساء مثلي، لكن كيف؟ كيف؟ جعلت الحداء تفكر في طريقة تضايق بها العصافير، وبعد برهة تهلل قلبها وقالت في نفسها: يا لها من فكرة، سأجعلهم يصيحون ويبكون ويصرخون، وأنا أضحك منهم، سأضحك كثيرا كثيرا. وانطلقت الحداء لتمارس شرورها وأذاها، وانصرم النهار وغربت الشمس وأقبل الليل، نامت العصافير ونامت كل الطيور إلا الحداء، فإنها لم تنم، وجعلت ترمك عش العصافير ببصرها الحيد، وتردد في نفسها قائلة: متى ينقضي الليل ويأتي الصباح؟ وتطير العصافير وتدع العش، متى؟ متى؟ وسرحت الحداء في مستقبل أيامها، حين يكون لها أبناء وأحفاد مثل جدة العصافير، لكن سرعان ما طردت تلك الخيالات نظراً لكسلها الشديد، واستطردت في أحلامها حتى غلبها النعاس، فنامت نوماً عميقاً طويلاً. صحت فجأة فأخذت تنظر حولها كالمخبولة، فوجئت بالعصافير راكضة في عشها، وبعد لحظات تنبهت إلى أنها ظلت نائمة حتى رجعت العصافير من أماكن الحبل، فاغتاصت لفوات فرصتها. وفي تلك الليلة لم يغلبها النوم، وظلت ساهرة حتى الصباح، وما أن غدت العصافير تاركة عشها حتى أسرعت إليه وركضت بداخله، وتحدث نفسها في نشوة: ما أجمل عش العصافير وما أرحبه، سأنام على هذا القش الناعم حتى أشبع. نامت الحداء نوما مريحا هادئا، وبعد أن طعمت العصافير حتى ملأت بطونها، طارت الجدة ومن خلفها أبناؤها وأحفادها في سرب جميل قاصدين شجرتهم بالحديقة. وحين وصلوا إلى العش فوجئوا بالحداء راكضة بداخله. أصيبت العصافير بالدهشة، ووفق إشارة الجدة ظلت العصافير تلعب وتتقافز فوق الأقصاد حتى تصحو الحداء وتدع العش. صحت الحداء من نومها. عند أذن دنت منها جدة العصافير وقالت في رقة: نوما هنيئا يا عزيزتي الحداء، لعلك أخطأت عشك. ردت الحداء في دهاء قائلة: لم أخطئ عشي يا صديقتي، ولكن دهمني المرض فجئت لأستريح في عشك. ثم أضافت وهي تتظاهر بالضعف: وما زلت أشعر بالمرض وأستأذنكم في قضاء فترة أخرى. سمعت العصافير شكوى الحداء، عندئذ قالت لهم الجدة: الحداء في وقت شدة ويجب مساعدتها كما إنها جارتنا. اقتنعت العصافير برأي الجدة إلا عصفورا صغيرة، لم يقتنع أساسا بكلام الحداء، وبالأخص حين استردت قائلة في خبث: يمكنكم أن تستريحوا في عشي من تعب النهار، لا فرق بيننا، عشي عشكم. خدعت العصافير بما قالته الحداء ما عدا الصغير الذي همس في أذن جدته قائلا: كيف صدقت الحداء يا جدتي، إنها لئيمة مخادعة. وتلومه الجدة قائلة: كلا يا صغيري العزيز، لا أحب أن أسمع منك مثل هذا الكلام، يجب أن نساعد الحداء في شدتها كما يجب أن نتعاون مع أخوتنا الطيور. www.روايات2.com كبت العصفور مشاعره وسكت على مضض، وما لبست الجدة أن تقدمت العصافير إلى عش الحداء، وبالطبع لم يتذوقوا طعم الراحة في عش الحداء، ولكنهم تحملوا التعب من أجل جارتهم، ومكثت الحداء في العش حتى وقت متأخر، حيث يأست العصافير أن تدع الحداء عشه، وقضوا في عشها ليلة قلقة. وفي صباح اليوم التالي طارت العصافير إلى الحقول المجاورة، وكان الجوع قد قرص معدة الحداء فصحبته، وفي العودة رأوها تسبقهم إلى عشهم. استغربت العصافير مسلك الحداء وتيقنوا من خداعها واستيلائها على العش، وعندئذ قالت الجدة للعصفور الصغير: لقد كنت على حق يا صغيري. اجتمعت العصافير لتتشاور في أمر الحداء المعتزية الباغية. سمعت الجدة ما اتفق عليه أبناؤها وأحفادها من محاربة الحداء، كما ارتفع صوت العصفور الصغير قائلا في شجاعة وثورة: يجب أن نلقن الحداء درسا لا تنسيه. ثم التفت إلى جدته متسائلا: ما قولك يا جدتي؟ فكرت الجدة برهة، ثم قالت في رهبة: يجب أن نحكم عقولا ولا داعي للإنفعال، كما يجب أن ندرس مقدار قوة عدونا. أنسيتم أن الحداء قوية وشرسة، وأن منقارها مسنون ومخالبها حادة، وأخشى أن تلحق الأذى بأحدكم. عندئذ تساءل أكبر الأبناء: وماذا ترين يا أمي؟ قالت الجدة بصعوبة: نهجر الشجرة والحديقة ونبحث عن حديقة أخرى نعيش فيها في أمان وسلام وبلاد الله واسعة. واعترض العصفور الصغير قائلا في إصرار: لن نهجر الشجرة ولا الحديقة. ثم أضاف معبرا: كيف نهجر الحديقة وكثيرا ما طرنا في سمائها ولعبنا على أرضها؟ كيف نهجر عشنا وقد تربينا فيه جميعا؟ كيف نهجر شجرتنا المورقة؟ لكم تقفزنا ومرحنا وغردنا فوق أغصانها وحول أحواض الورد والزهور، وكم تعبنا أوراقها وكم تنسمنا عبيرها. صعب يا جدتي، بل مستحيل مستحيل. ثم استرد العصفور الصغير في عزم وقوة: إنه مصيرنا ولابد من مواجهة، لن نهرب ولن نتخاذل، ويجب علينا أن نتصدى للحداء وأن ندافع عن عشنا حتى النهاية مهما كانت التضحية. وثقوا إننا أقوى من الحداء بمبادئنا وباتحادنا وبهجومنا المفاجئ عليها، والنصر حليفنا بإذن الله. وعاد يقطع الصمت قائلا في ذكاء: يجب أن نكثف الهجوم ونركز على نقاط الضعف، عندئذ نشل حركتها ونسبب لها الارتباك والذهول، فلا تتمكن حتى من الدفاع عن نفسها. كانت العيون جميعا على العصفور الصغير ترمقه بإعجاب، وقد دبت في قلوبهم الحمية واشتعلت حماسة. ثم التفتوا إلى الجدة التي برقت عيناها وقالت في صدق شديد: لقد أصاب أصغر أحفادي وإني فخورة به، ولكن يجب ألا تأخذنا الحماسة فنندفع بدون روية، فنجني ما لا يحمد عقبه، ولنخطط وندبر ونعد عدتنا. هيا فلا وقت نضيعه. ومع أول خيوط الصباح انطلقت العصافير وفي مقدمتهم العصفور الصغير إلى حيث الحداء النائمة الحالمة، وانقضوا عليها جميعا ينقرونها في رأسها وعينيها. فهبت الحداء من نومها فزعة، وأصابها الزهر والرعب من هول الهجوم، وحاولت الدفاع عن نفسها بمنقارها ومخالبها، فخمشت العصفور الصغير فأصابته، ومع ذلك ارتفع صوته قائلا: شددوا الهجوم شددوا الهجوم. وانقضت العصافير بشراسة على الحداء فلم تستطع المقاومة، ولم تجد بديلا عن الفرار من العش والشجرة، وتنطلق العصافير فيه مطاردتها كأنها النسور لتفر أيضا من الحديقة. عادت العصافير إلى الشجرة وحيث العصفور الصغير الجريح، لتجد الجدة قائمة على إسعافه بين إعجابها وما تلبس أن تتعاون أسرة العصافير في بناء عش جديد أشد روعة وجمالا، وارتفعت أصواتهم بأغرودة النصر. www.روايات2.com كنا مع سلسلة أصدقاء وكتاب ثورة العصفور، تأليف حمدي عبارة، رسوم منال بدران، إصدار الدار المصرية اللبنانية، أداء صوتي لمياء عثمان.